يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح امته وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وخلقه في أمته خلفاؤه الراشدون الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نورين ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا بآباء الخلافة خير قيام فكانوا خير خلف لخير سلف وما زالت سنته صلى الله عليه وسلم في أمته محفوظة برجال السنة وعلمائها إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فقد سبق لنا ذكر شيء من شروط الصلاة، وآخر ما تكلمنا عليه استقبال القبلة والنية، وذكرنا قواعد في تغيير النية والتحول من نية إلى أخرى. وبقي علينا في صلاة الجماعة، هل يصح أن تختلف نية الإمام والمأموم؟ نقول القول الراجح أنه يصح أن تختلف نية الإمام والمأموم، فيكون الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر أو بالعكس. وكذلك لو أن شخصا صلى خلف إمام يصلي العشاء وهو أي المأموم يصلي الظهر لأنه نسيها مثلا أو ذكر أنه صلىها على حدث، فإن هذا لا بأس به، فلا حرج أن تكون نية الإمام لفرض ونية المأموم لفرض آخر. إذن اختلاف النيتين في الفرض لا بأس به على القول الراجح. اختلاف النيتين في جنس الصلاة لا في نوعها أو لا في عينها، بمعنى أن الإمام يصلي فرضا والمأموم يصلي نفلا أو العكس، هل هذا جائز؟ والجواب على ذلك إن كانت صلاة الإمام أعلى فهو جائز قولا واحدا لأهل العلم فيما نعلم، إن كانت صلاة الإمام أعلى فهو جائز، مثل أن يصلي نفلا خلف من يصلي فرضا، كرجل يصلي الفجر إماما وخلفه شخص يصلي نافلة. ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح في منى فرأى رجلين لم يصليا مع الجماعة، فسألهما ما الذي منعهما أن يصليا في الجماعة؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة إنها الصلاة الأولى أو الثانية؟ الثانية. الأولى أو الثانية؟ الثانية. الثانية لكما نافلة، ولا يمكن أن تكون الأولى، لأن الأولى قد نوياها فرضا وصلياها فبرئت ذمتهما، وتكون الثانية نافلة. إذا الذي يأتي وقد صلى الفرض فيصلي مع الإمام تكون صلاته نافلة، وصلاته الأولى هي الفريضة، وقد صح ذلك بمقتضى هذه السنة النبوية التي قرأتها عليكم. فإن كانت صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، لأن كان الإمام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا، فهذا على القول الراجح جائز أيضا، ولا يضر أن تكون نية المأموم أعلى من نية الإمام. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد نزول الوحي. ولو كان هذا العمل لا يرضي الله، ولو كان هذا العمل من غير شريعة الله لم يقره الله عز وجل. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين لكم أن ما فعل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الله فإنه دليل على أنه مرضي عند الله، لأنه لو كان غير مرضي عند الله لبينه الله عز وجل، كما بين الله تعالى ما يبيت المنافقون حيث قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فانظر يا أخي لما كان هؤلاء يستخفون في عملهم على وجه الله يرضي الله فرحهم الله. إذا فما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الله فهو حجة، سواء علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم. وإذا فإن فعل معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، هذا عمل جائز مع أنه يصلي نافلة وأصحابه يصلون فريضة. طيب، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يصلي العشاء في رمضان خلف الإمام الذي يصلي التراويح، يعني لو دخلت في رمضان وقد فاتتك صلاة العشاء والناس يصلون التراويح فلا حرج عليك أن تدخل معهم بنية صلاة العشاء، فالإمام في التراويح يصلي ركعتين. وأنت تصلي فريضة أربع ركعات إن كنت غير مسافر، فحينئذ نقول صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقض ما بقي عليك. فإذا كنت مسافرا وصليت مع الإمام صلاة التراويح نية صلاة العشاء وأدركت الإمام من أول ركعة فإنك تسلم مع الإمام لأن المسافر فرضه ركعتان. طيب، وإلى هنا انتهى ما نريد الكلام عليه فيما يتعلق بالنية. وبما أن هذه الليلة آخر لقاء لكم في هذه الإجازة، ونرجو الله تعالى أن نلتقي بكم على خير في شهر رمضان، فإننا نحب أن نتكلم على صفة الصلاة. صفة الصلاة يعني الكيفية التي ينبغي أن يؤدي الإنسان الصلاة عليها، ويعلم أن العبادة لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت عبادة أخلص لله كانت أكمل، وكلما كان الإنسان فيها أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أكمل. فبالإخلاص وبالمتابعة يكون كمال الصلاة ونقصانها. إذا كنت أخلص لله بالعبادة كانت إيش؟ أكمل. وإذا كنت أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كانت أكمل. إذن ينبغي الإنسان إن لم أقل يجب أن يكون عالما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، ولكن خطابه للصحابة خطاب لهم وللأمة إلى يوم القيامة، كما أن حكمه على الواحد من الصحابة حكم على كل الصحابة وعلى كل الأمة إلى قيام الساعة. فنقول إذا أردت أن تصلي فإنك لا بد أن تأتي بالشروط السابقة للصلاة قبل أن تشرع فيها. فاستقبل القبلة وكبر، قل الله أكبر رافعا يديك إلى حدو منكبيك أو إلى فروع أذنيك. كلتاهما صفتان مشروعتان، إما إلى المنكبين يعني الكتفين أو إلى فروع الأذنين فرام أكثر. وتكبر ثم تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى فوق الصدر هكذا، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى، أو قال اليد اليمنى، على ذراعه اليسرى في الصلاة. ثم اجعل النظر إلى موضع سجودك ولا ترفع رأسك وأنت تصلي، فإن رفعت رأسك فإنك آثم، لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم. شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وهذا وعيد على من رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي، حتى أني رأيت بعض العلماء يقول: إذا رفع المصلي رأسه وبصره إلى السماء فإن صلاته تبطل، لأنه فعل فعلا محرما، والفعل المحرم في العبادة يقتضي بطلانها. فالأمر خطير. وقد رأينا كثيرا من الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم يصلون، لا سيما إذا رفعوا من الركوع، فإنهم يرفعون رؤوسهم إلى السماء، وهذا حرام عليهم وخطر على صلاتهم. ينظر المصلي إلى موضع سجوده إلا في حال الإشارة في الجلوس في التشهد أو بين السجدتين، فإنه ينظر إلى أصبعه التي يشير بها، كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إما هذا وإما هذا، لأن كلا النوعين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسنة أن يقف على كل آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم يقع بعد هذا ما تيسر له من القرآن. والسنة أن تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبا، وفي الباقي من أوساطه، فتكون القراءة من أوساط المفصل في ثلاث صلوات في الظهر والعصر والعشاء. ولكن ينبغي أن تكون قراءته في الظهر أطول من قراءته في العصر كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقرأ أحيانا في صلاة المغرب من طوال مفصل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها بالطور ويقرأ فيها بالمرسلات، وهذه من طوال المفصل. المفصل يقول العلماء إن أوله غاب وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي مفصلا لكثرة فواصله من أجل قصر سوره، طواله من قاف إلى عنا، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك من عنا إلى الضحى، ثم بعد ذلك يرفع يديه كما رفعهما عند ابتداء التكبير، ويركع فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره يده مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه عن ظهره ولا ينزله عنه، ويفرج عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم، ويكررها وأدنى الكمال في التكرار ثلاث مرات، ويقول كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، يقول ذلك حال الرفع، ثم بعد استوائه قائما يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. أما إذا كان مأموما فإنه يقول حين رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل مقابل قول الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. وفي هذا القيام يرفع يديه أيضا إلى فروع أذنيه أو إلى أحد من كفيه كما رفعهما عند ابتداء التكبير وعند الركوع. بعد استوائه قائما يقول ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفردا، ثم يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فحسب. وهنا أقف لأقول لكم إنه يجوز أن تقول ربنا ولك الحمد، ويجوز أن تقول ربنا لك الحمد، ويجوز أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، ويجوز أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه صفات كم؟ أربع. تقول هذا مرة وهذا مرة لأن كله جاء في السنة. ثم تخر ساجدا مكبرا ولا ترفع يديك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، فلا ترفع يديك إذا سجدت، تقر ساجدا مكبرا وتضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرض على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه لأنهما ركب واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ولقوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السجود على هذه الأعضاء السبع، ونهى أن يبرك الإنسان كما تبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو معلوم بالمشاهدة. وهنا نقطة ينبغي أن نفهمها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم الركبتين، لأن البعير يبرك على الركبتين، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الصفة لا عن العضو المسجود عليه. ومعلوم أن من شاهد البعير حين بروكه لا يشك أبدا أنه مقدم إيش؟ اليدين، فيحر مقدمه قبل مؤخره، وهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في آخر الحديث وليبدأ بيديه قبل ركبتيه، فقد ذكر الحافظ ابن القيم في زاد المعاد أن هذا ممن قلب على الراوي، ولا شك أنه منقلب عليه، لأنه لو كان غير منقلب لكان آخر الحديث مناقضا لأوله. إذن يسجد على كم عضو؟ على سبعة أعضاء. ولكن كيف يسجد؟ أولا في رجلي في القدمين، في الرجلين تكون الرجلين أو تكون الرجلان منصوبتين، وتكون ملصوقا بعضهما إلى بعض، لا يفرق بينهما بل يلصق بعضهما ببعض، كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة، وكما جاء ذلك أيضا في صحيح مسلم حين فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته في المسجد ساجدا، قالت فوقعت يدي على قدميه، ولا تقع اليد على القدمين جميعا إلا إذا كان ملصقين. إذا فالسنة في السجود بالنسبة للقدمين أن يكون منصوبتين، وأن يكون بعضهما ملصقا إلى بعض. أما في الركبتين فإنها تبقى على طبيعتها من غير تفريق واسع ومن غير ضم، تبقى على طبيعتها. أما في الكفين فإنها توضع على الأرض مضمومة الأصابع، يعني غير مفرقة هكذا بل مضمومة متجهة إلى القبلة، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع باطنه عن فخذيه، ولا يمتد كما يفعله بعض الناس. بعض الناس إذا سجد يمتد حتى تكاد تقول إنه منبطح من شدة امتدابه، وهذا خلاف السنة. السنة أن تعتدل في السجود وأن ترفع بطنك عن فخذيك، لأن هذا هو الذي يحصل به الاعتدال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود. وأما امتداد الظهر فلو كان هذا مشروعا لنقله الصحابة الذين كانوا يسلمون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنسان إذا امتد فإنه يزداد مشقة، لأنه يكون التحمل على جبهته وأنفه، فيشق عليه ذلك كثيرا. إذن ليس هذا من السنة، وهو من الأمور التي تشق على الإنسان. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يكررها وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول ايضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن ينبغي ان يعلم ان الاصل في الركوع كثرة تعظيم الله، والاصل في السجود كثرة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. قنن بمعنى حري. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم يقرأ من السجود بادئا بجبهته وأنفه ثم كفيه، ليجلس بين السجدتين، فيضع يديه على فخذيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ولكن كيف تكون اليمنى وكيف تكون اليسرى؟ أما اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ، ولها صفة أخرى أن يلقمها الركبة أن يلقمها الركبة. أما البسط فأن يضعها مضمومة الأصابع موجهة للقبلة على الفخذ، وأما الإلقام فأن يقدمها إلى الركبة ويلقمها كأنه ممسك بركبته. هاتان صفتان كلتاهما جاء في السنة. أما اليد اليمنى فإنه يضعها إما على حرف الركبة، يعني على طرف الركبة، وإما على الفخذ، وتكون مضمومة الخنصر والبنصر والوسطى، ثم تضم إليهن الإبهام هكذا، وتبقى السبابة مفتوحة مربوعة بعض الشيء يشير بها، وكلما جاء فإنه يحركها إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى، يحركها إلى أعلى، لا إلى اليمين والشمال ولكن إلى الأعلى. هكذا جاء ذلك في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه سند جيد، واعتبره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال إن هذه هي الصفة المشروعة في اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين، يعني أنه ساق حج الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر أن اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين تكون هكذا. وهذا أيضا ظاهر حديث عبد الله بن عمر الثابت في صحيح مسلم، فإن في بعض ألفاظه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، وكلمة إذا قعد في الصلاة تشمل الخروج بين السجدتين والخروج في التشهدين. ثم إن بعض العلماء من الإخوان المعاصرين قال إن حديث وائل بن حجر الذي في مسند الإمام أحمد إنه شاذ، ولكن لا ينطبق عليه حد الشذوذ، لأن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجع منه. ولا أعلم أن في السنة حديثا يقول إن اليد اليمنى تبسط على الفخذ أبدا، إنما السنة وردت بأن اليسرى تبسط على الفخذ، أما اليمنى فلم يرد فيها غير الصفة التي ذكرت لكم. فيما أعلم لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ، ومن كان عنده دليل في ذلك فليرشدنا إليه. ويقول في هذا الجلوس بين السجدتين، بقي عندنا شيء، كيف تكون حال الرجلين في هذا الجلوس؟ نقول يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب الرجل اليمنى، وتكون خارجة من عند جنبه الأيمن، ويقول في هذا الجلوس: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير عند كل جملة دعائية: رب اغفر لي مشير وارحمني واهدني واجبرني وعافي، لأنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحركها، يعني أصبح السفالة يدعو بها. والحكمة من ذلك هو الإشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. ثم يسجد الثانية كالسجدة الأولى، ثم يقوم إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ إلى الركعة الثانية. إلى أي شيء؟ إلى الركعة الثانية. من إيه؟ من التشهد الأول. من التشهد الأول. هذا رجل قفص. نتكلم عن التشهد الأول ولا الركعة الأولى؟ جلسة الاستراحة. ما ذكرنا جلسة الاستراحة. أنت أين ذهبت؟ بعد هذا السجود يرفع إلى الركعة الثانية ولا يرفع إليه، لأن عموم قول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود يشمل الانحطاط إلى السجود والرفع من السجود، فلا يرفع إليه إذا قام من السجود إلى الركعة الثانية. ثم ينهض قائما بدون جلوس ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها من القرآن، ثم يتم الركعة الثانية كالركعة الأولى. وهنا نسأل: هل يجلس إذا قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أو لا يجلس؟ هذه الجلسة مختلف فيها بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجلس بكل حال، والقول الثاني لا يجلس بكل حال، والقول الثالث التوسط، فيقول: إن كان الإنسان حبيرا أو مريضا أو ثقيلا أو بركبته ألم ويرتاح إذا جلس فإن الأفضل أن يجلس، لأن لنفسه